الله حاجات عظمة دول أمال أيوه ده فن شديد خالص الله أكبر لا لتعود الله يأتي به من يشاء لعله

فالأكثر لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون إنك Oh.